المسجد الأقصى هو بيت المقدس، وهو مسجد الأنبياء السابقين وقبلة الأمم السالفين، بل إن المسجد الأقصى هو قبلة هذه الأمة المحمدية 17 شهراً قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، وسمي بالمسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام. والمسجد الأقصى هو قدسنا وأقصانا، أولى القبلتين وثاني المسجدين، منتهى الإسراء ومبتدى المعراج، وهو مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. فتحه عمر بن الخطاب، وحرره صلاح الدين الأيوبي، والمسجد الأقصى تشد الرحال إليه كما ثبت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى الراجح أن الصلاة فيه 250 صلاة. أما حديث الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فقد حسن هذا الحديث الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إلا أن العلامة الألباني قد ضعف الحديث وقال: الذي صح هو حديث النبي، صلاة في مسجدي هذا 4 صلوات في الأقصى. ومعلوم أن الصلاة في مسجد النبي 1000 صلاة، فلو قسمت 1000 على 4 لوجدتها 250. فالصحيح أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض، وثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والذي بنى المسجد الأقصى هو سيدنا آدم، والذي جدد بناء المسجد بعد ذلك هو نبي الله سليمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى، والذي قدم النبي للإمامة هو سيدنا جبريل. وهذا دليل على أن المسجد الأقصى مسجدا لنا وأرضا لنا، وسنورث ذلك لأبنائنا.